بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. وصلنا إلى الآفة الخامسة من آفات اللسان، وقلنا بأن اللسان هو من أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان، حيث أنه أكرمه بهذه الجارحة التي يتكلم بها فيذكر الله عز وجل ويقرأ به القرآن ويتعلم به ويبلغ به كلمة الحق. وكذلك قد يتورط الإنسان في معصية الله عز وجل بهذه الجارحة، فهو سلاح ذو حدين، فنستطيع أن نطيع الله عز وجل وأن ندهش بكلمة التوحيد والذكر والتسبيح فنحصل ما شاء الله من الثواب، ونستطيع أن نتورط في الكفر والفجور والفسوق والعصيان بهذا اللسان، فينزل الإنسان إلى أدنى دركات النار والعياذ بالله، ورب كلمة من سخط الله لا يلقي لها أحدكم بال تهو بصاحبها 70 خريفا في جهنم كما في الحديث. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يمسك لسانه وأن لا يصرفه إلا فيما يرضي الله عز وجل. هذه الآفة من آفات اللسان أو الأخطأ التي قد يرتكبها المسلم بلسانه. قال الغزالي رحمه الله: الآفة الخامسة وهي المزاح. نعم، الآفة الخامسة هي المزاح، وما أكثر مزاحنا نحن في هذه الأيام. وكم من أحد تورط في قتل أخيه وصديقه وأحد أقربائه بسبب مزحة خبيثة كانت سببا في قتله، فمات ميتة والعياذ بالله سيئة بسبب ما ارتكبه أحد أصدقائه في شأنه. احنا عندنا المزاح أصبح فن وأصبح يعني حصص قارة في بعض الفضائيات وبعض التلفزيون، وهو ما يسمى بالكاميرات الخفية. ففي هذه الحصص وفي هذه البرامج تقع أعمال في غاية القبح وفي غاية البلاء، وقد حصل هذا كثيرا أن هلك العديد من الأشخاص بسبب المزاح وبسبب هذه الفذلكة وبسبب هذه الحركات. ديننا أمرنا بالحفاظ على هذه الكليات الخمس، علينا أن نحافظ على الدين وأن نحافظ على النفس وأن نحافظ على العقل وأن نحافظ على العرض وأن نحافظ على المال. فكل ما يمس هذه الكليات الخمس فهو إما حرام أو مكروه، وكل ما ينفعها ويقويها فإما واجب أو مستحب. فعلى الإنسان أن يحافظ على الأنفس وأن لا يلعب بالنار كما يقال. أنا رأيت إحدى الأشرطة كيف أن امرأة دخلت إلى بيت فمزح معها أحد الأقارب وقد دبس قناعا من أقنعة الرعب، ففزعت المرأة وخافت وخرجت من بيتها تركض وفتحت الباب، فلما خرجت إلى الشارع صدمتها شاحنة أو سيارة فماتت في الحين. فهذه كارثة والعياذ بالله. وكم من الناس قد مات سكتة قلبية بسبب المزاح، وبعض النسوة قد تسقط المرأة جنينها بسبب الخوف وهذه المزحة الخبيثة والعياذ بالله. وبعض الناس تبقى عندهم آثار سلبية ورواسب كمرض البوصفية والعياذ بالله، اللي يكون بسبب الخوف وبسبب الرعب وبسبب هذه الأنواع من المزاح. فعلى الإنسان أن يتقي الله. نبينا عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات أحد الصحابة كان لائما وقد علق سيفه بالشجرة، فجاء بعض الصحابة ليمزح معه فاستل سيفه هكذا خلصة، فالرجل سمع خشخشة فقام فزعا، فضحك الصحابة يعني كأنهم عملوا مزحة حتى يخوفوه، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسكت، ثم قال: فكيف بروعة المؤمن، فكيف بروعة المؤمن وبقي رد المال؟ يعني كيف نصنع وكيف ستجيبون ربكم سبحانه وتعالى إذا حسبكم يوم القيامة عن هذه عن هذا الترويع؟ فكيف بروعة المؤمن من الترويع يعني من التخويف؟ فلا يجوز شرعا أن يخيف المسلم أخاه المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من نظر إلى أخيه نظرة يريد أن يخيفه بها أخافه الله يوم القيامة أو روعه الله يوم القيامة. فحتى مجرد أنك تخوف مرات الطفل صغير يخوفه فيصعق المسكين ويرتعد ويبكي ويخاف، فعلينا أن نستعمل مثل هذه الأشياء لأنها منهي عنها شرعا. نعود إلى كلام من الغزالي رحمه الله، قال: الآفة الخامسة المزاح، أما اليسير منه فلا ينهى عنه إذا كان صدقا، يعني حاجة خفيفة وتكون حق مش مزاح يعني بالكذب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فإنه قال لرجل: يا ذا الأذنين، فما واحد عنده أذنين، هو بالطبع كل واحد عنده أذنين، الحديث صحيح أخرجه أبو داود، وقال لآخر: إنا حاملوك على ولد ناقة أو ولد الناقة، الحديث كذلك بسنة أبي داود هو صحيح، وقال للعجوز: إنه لا يدخل جنة عجوز. فالمرأة لما سمعت بهذا الكلام بكت وحزنت كثيرا وظنت أنها لن تدخل الجنة بسبب كبار سنها، فقرأ عليه قوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، سورة الواقعة، يعني بينها رب العالمين سبحانه وتعالى لا يتركها هكذا كبيرة في السن وإنما يعيدها كما كانت شابة حتى تتنعم بنعيم الجنة. وقال لأخرى: زوجك الذي في عينيه بياض، كما أخرج ذلك الترمذي بسند حسن. هو ثم إنسان ما عندوش بياض في عينيه، الناس كل عندها بياض وسواد في عينها. قال الغزالي: فقد اتفق في مزاحه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء، أحدها كونه حقا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح وكان لا يقول إلا حقا، فنحن نقول الحق، النجم وفضلكم من غير ما نكذب، من غير ما نغير الحقائق. الثاني كونه مع النساء والصبيان، ومن يحتاج إلى تأديبه ومن يحتاج إلى تأديبه في من ضعفاء الرجال، يعني المزاح ما يكونش مع أصحاب الهيئات وأصحاب المقامات العالية، يكونش مع أهل العلم، يكونش مع أهل الفضل، فالإنسان عليه أن يترفع عن مثل هذه الأشياء. ثم بعض الناس اللي كما يقولوا طيحين أقدار مع ناس كل، يفدك مع ناس كل حتى أنه يتورط، فيأتي ليمزح مع بعض الناس فيفتضح وتقع يعني مشاكسات وتقع معاتبة من قبل بعض الأطراف ويتورط الإنسان فيما لا تحمد عقباه. أما الأطفال فمعاملتهم تختلف عن معاملة الكبار، النبي عليه الصلاة والسلام كان يلاعب الحسن والحسين فكان يسمح لهما بأن يرتحلا، ففي بعض الروايات قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع لسانه إلى الحسن والحسين، يعني يخرج لسانه ويلعب معه، وكان يبدع بالأطفال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق زوجته السيدة أم المؤمنين عائشة. فمعاملة الصبي ومعاملة الأطفال ومعاملة الأهل لابد فيها شيء من المزاح، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال: ليس من الحكمة الوقار في البستان، ليس من الحكمة الوقار في البستان، الناس تمشي البستان عادة مش تتفرج ساعة وساعة، فالإنسان اللي يمشي الجنينة والبستان والغابة والجبل والحديقة وهو قاعد في وقار وفي خشوع وفي تبتل وفي هيبة، هذا ليس من الحكم. فرق بين مجلسك بين جلستك ومجلسك في الجامع في بيت الله عز وجل أو في درس العلم في مجلس العلم، وفرق بين جلوسك في الغابة ولا في البستان. الشباب ماشي مش يعملوا رياضة، مش يتفرجوا، مش يعملوا فصحى، فما راح وفما أجواء أخرى غير الأجواء بتاع مجلس العلم وغيره، لكن بدون الخروج على القواعد والضوابط الأخلاقية ولا كلام. واضح؟ كذلك ملاعبة الأطفال والنساء في البيت يؤجر عليها الإنسان. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي كل شيء حقه من المعاملة. الثالث كونه نادرا، يعني مش كثرة، المزاح والتفذيك حاجة نادرة. ترى بعض الناس اللي تلقاهم طول حياتهم هم اللي يفذك واللي يضحك. بالطبع هذا يسكب الهيبة بتاع الإنسان، والناس ما عادش تحترم هذا الشخص وما عادش تقدر ولا كلام. فخير الأمور الوسط البسيط، مش لسانها كله عابس عبوسا قنطريرة قال شنو نحب الهيبة كما قال لاخر هيبة الدولة. لا، الهيبة دي هي رب سبحانه وتعالى يعطيك الهيبة في قلوب الناس لما تتقي الله ولما تكون صالح ومستقيم. مش قضية انك تكون يعني فرض اشياء بالقوة على الناس، لا تكون هكذا. فالوقار مطلوب يكون بنصيب وبمقدار، وكذلك المزحة تكون احيانا لا بأس بها. وعن سيدنا عبد الله بن عمر، اظن سيدنا عبد الله بن عمر سئل من قبل بعض من التابعين، بعض الشباب من طلبة العلم، قيل له: أو كان الصحابة يضحكون؟ يعني الناس يقولوا الصحابة أنهم يعني ملائكة، أنهم نوع آخر ماهوش من الكوكب بتاعنا، وهو هذا شيء مبالغ فيه ولا كلام. الصحابة كانوا بشر، ولكن كانوا هما أصلح البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرعي الأول والجيل الأول كان هو أصلح الناس وهو أشرف الناس، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد اختار هؤلاء القوم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، قد اختارهم واصطفاهم. ما هم ملائكة معصومين، ولكنهم كانوا أصلح الناس وأشرف الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك قد زكاهم، وقد نهى عن الطعن في أصحابه، وأمر بإجلالهم. ربنا سبحانه وتعالى أعطانا قاعدة يعني أصيلة وقاعدة شرعية في التعامل مع هؤلاء القوم. بعد ما رب سبحانه وتعالى زكى المهاجرين والأنصار، ماذا قال في سورة الحشر؟ قال تعالى: بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. شهادة من الله عز وجل، مش مجلس الأمم المتحدة. قالوا في شأن الأنصار: قالوا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم بعد الصحابة يجيوا الناس من بعدهم من التابعين وتابع التابعين إلى يومنا هذا. قالوا الذين جاءوا من بعدهم يقولون، إيش يقولوا؟ يلعنوا الصحابة ويسبوهم ويطعنوا عليهم ويطعنوا فيهم كما يعلم الشيعة الشريعة والعلم بالله. لا، قال: والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. شفت، هذا هو الأدب. نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين واللفظ للبخاري قال: كل خير الناس قرني. لفظ البخاري: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فعاد ثلاثة قرون. والقرن في عرف في التاريخ وفي عرف العلماء هو 100 سنة تقريبا. فالقرون الأولى قد زكيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين الفضل بتاعه. فخير الناس هم الصحابة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فهؤلاء الصحابة الأخيار سئل عنهم سيدنا عبد الله بن عمر: أكان الصحابة يضحكون؟ فقال: نعم، يضحكون ويضحكون ويضحكون، والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، أو كما قال. فالصحابة كانوا بشر، كانوا بشرا، وكانوا في الجد وفي النصرة وفي الغيرة عن هذا الدين كانوا هم الأوائل. ولكن كانوا يضحكون، نعم، كان عندهم فذكاء وكان عندهم طرائف وكان عندهم مزاح، ولكن مضبوط بضرورة الشرع. واضح؟ فالحمد لله نحن نتأسى بهم في سيرتهم. بعد الاهتداء بهدى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال لا كان نادرا هذا المزاح، فلا ينبغي أن يحتج به، أن يحتج به من يريد الدوام عليه، فإن حكم النادر ليس كحكم الدائم. ولو أن إنسانا دار مع الحبشة ليلا ونهارا ينظر إلى لعبهم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى عائشة وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة لكان غالطا لندور ذلك. فالإفراط في المزاح والمداومة عليه منهي عنه، لأنه يسقط الوقار ويوجب الضغائن والأحقاد. وأما اليسير كما تقدم من نحو مزاح النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه انبساطا وطيب نفس. الحمد لله، هذا هو خير الأمور الوسط البسيط، وشر الإفراط والتفريط. الآفة السادسة من آفات اللسان طبعا السخرية والاستهزاء. ومعنى السخرية الاحتقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة بالفعل في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وكله ممنوع منه في الشرع، ورد النهي عنه في الكتاب والسنة. أين نجد أدلة النهي عن الاستهزاء في الكتاب وأين نجدها في السنة؟ يلا شباب أعطونا الدليل الأول الأصلي. فضل. إن الذين كفروا كانوا من الجن آمنوا لا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. إيه؟ الله تعالى وإن لكل همزة لهمزة. هذا دليل ولكن مش صريح واضح. فلا يحكي لعقوبة الذين كانوا يسخرون من أهل الإيمان، فنحن نبتعد منهم ولا نصنع صنيعهم. أما الحق آية واضحة صريحة كما في سورة الحجرات. تفضل. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونن خيرا منهم. يقول العلماء ذكر الخاص بعد العام ذلك بغية إبرازه والتنبيه عليه. لو تقول جاء القوم وجاء محمد، شنو هي القوم؟ محمد طلع تطليع عليا تلقوا فيهم محمد عليه وصالح عبد الكريم ونسكت. قال لك لما زدنا ذكرنا سيد محمد بعد الوفد فهذاك يرانا في دلاله على ان حبينا نركز على شخصيه محمد. واضح؟ جاء القوم وجاء محمد، يعني رأى محمد متميز عن سائر القوم او بعدم مجيئه كي المجلس ما عنده حتى قيمه. فإذا ذكر الخاص بعد العام فذلك بغية الإبراز والتنبيه عليه. ربي سبحانه وتعالى هنا ماذا قال؟ قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وزاد عوض قال: ولا نساء من نساء عسى أن يكونن خيرا منهم. علاش؟ قال لك لأن جريمة السخرية والاستهزاء منتشرة ومتفشية في صفوف النساء أكثر من الرجال. رب العالمين سبحانه وتعالى زاد عود لهم الخطاب وخصهم بالخطاب حتى ينتبه النساء وحتى يترك النساء مثل هذه العادة السيئة مثل هذه الجريمة والعياذ بالله. موجودة إنسان على تمغيله من بعضهم ويسخر من بعضهم وهذا ينتشر أكثر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا نحرص على عدم السخرية، الإنسان يسخر من الإنسان طاعش يسخر منه لأنها كلها فضل الله، نحن غارقين في نعم الله عز وجل. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. شفت؟ مثلا مش واحد عنده فضل على واحد، ما تزيدوش على بعضه. إذا أنت مثلا جميل وغيرك دميم، فالجمال هذا منين جبته؟ قريت 4 سنوات وأعطوك الشهادة بتاع جمال وحسنوك شكلك. ها تعبت شوي مش حسن، لا، ما أعطيت ربي سبحانه وتعالى. تلك هبة من الله عز وجل. فالإنسان كيفاش يتباهى بالجمال بتاعه؟ كلام فارغ. الإنسان يسخر من واحد على خاطر غيره فقير وهو غني، كذلك هي هبة من الله عز وجل. رب ارفع بعضنا فوق بعض الدرجات، فيها حكمة. والغناء هدايا والفضل من عند الله عز وجل. فلا مجال بأن واحد يسخر من إنسان، ولا عنده مرض، ولا عنده ابتلاء كما يقولوا إعاقة، فلا يجوز شرعا باش يسخروا من بعضهم. واضح؟ السخرية هذه قد وقعت حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عنها. في مرة من المرات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته، أظن السيدة صفية، فغارت منها عائشة رضي الله عنها وقالت حسبك من صفية أنها كذا وكذا، وأشارت بيدها على أنها قصيرة، لم تتكلم بذلك لم تفصح، قالت حسبك من صفية أنها كذا وكذا وأشارت بيدها يعني قصيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سكتش، كان يقول لا يجوز تأخير البيان على مرة الحاشية. فهذه كلمة قصيرة والإشارة هذه اللي نتج شرع فيها غيب وفيها استهزاء وكذا، إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها. تصور البحر مالح، والكلمة هذه من شدة الأثر بتاعها ومن شدة الخطورة بتاعها لو دخلت في البحر لغيرته. فما قالش هذه زوجتي وعزيزة علي وكذا خليني نعديها ونسكت عليها، لا لا لا، هذا دين، هذا ما فماش. رب سبحانه وتعالى أمره بالتبليغ، فهو يبلغ كلمة الحق ولا يخوف الله لومة لائم أمام كائن من كان. فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الكلام، وهو الذي ربى الصحابة، وهو الذي أدب هذه الأمة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة قد تربوا على هذه الأخلاق وعلموا بأن القاعدة هي أن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتجد ما شاء الله سيدنا بلال يتزوج أخت عبد الرحمن بن عوف، هذا بلال الحبشي يتزوج أخت عبد الرحمن بن عوف اللي هو عربي يعني قرشي، فهذا يبين أنه مش فوارق، الأمة الإسلامية كلها صهرت في بوتقة واحدة هي بوتقة التوحيد وبوتقة الإسلام. فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال سؤال من يسخر من نساء متبرجات في التلفاز مثلا أو في الشارع ممن يستهزئون بالدين أو غير ذلك؟ لا، ما نخلطوش بين شيئين، فرق بين إنسان أنه ينتقد بعض المواقف أو ينتقد بعض الناس اللي أخطأ في حق الدين أو يبين فساد مضلل ويحذر منهم الناس، وفرق بين أنه يستهزئ. الاستهزاء هو عنده داخل فيه قبل كل شيء مقصد، أنت الساعة تقول الكلمة هذه شنو نيتك؟ قبل يتكلم الإنسان ما عندوش نية السخرية والاستهزاء، ولكن يحب يبين واقع معين، يحب يفضح ويحب يكشف واقع معين. فالاستهزاء أساسا هو ناتج عن إنسان عنده شيء من الغرور، شيء من الكبر والدعاية، فهو ينظر إلى الناس بعين الاحتقار فيصدر منه هذا الاستهزاء، هذا عادة واضح. أما إذا كان مش يفتح واقع سيء، مش يبين يعني جرائم بتاع ناس أو مش يبين بعض الخلل، فلا دخل له في الاستهزاء، واضح؟ لازمنا نميز قضية يعني دقيقة محلها القلب والكيان، وتكون البعث بتاعها عادة هو الدعاية والكبر والغرور والعجب. به ناتي إلى بعض السخرية والاستهزاء. الآفة السابعة، قال إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته وفي الحرب فإن ذلك يباح. وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو فيه مباح إن كان ذلك المقصود مباحا، وإن كان المقصود واجبا فهو واجب، فينبغي أن يحترز عن الكذب مهما أمكن. وتباح المعاريض لقول صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهو صحيح. وإنما تصلح المعاريض عند الحاجة إليها، فأما من غير الحاجة فمكروهة لأنها تشبه الكذب. فمن المعاريض ما روينا عن عبد الله بن رواحة أنه أصاب جارية له فعلمت امرأته فأخذت شفرة جدة السكينة ثم أتت فوافقته قد قام عنها، فقالت أفعلتها؟ فقال ما فعلت شيئا، قالت لتقرأن القرآن أو لأبعجنك بها، مش نحيل مصاب. فقال رضي الله عنها رضي الله عنه كأنه بدأ يقرأ في القرآن، وهي مرأة عارفة مسكينة ما هي شيء متعلمة، قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع قالت آمنت بالله وكذبت بصري. يعني عدها عليها وجاب لها زعم أبيات في الشكل القرآن كبير منظوم فظنت أن هذا كلام الله عز وجل، وهيك تعرف أن الصحابة مجمعون على عدم قراءة القرآن في حالة الجنابة ولا كلام، لا يجوز هذا شرع كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان الأخ إذا طلق قال للجارية قولي لهم اطلبوه في المسجد، يعني كي يجي المسجد يوقع عليه وكذا تقول لهم اطلبوه في المسجد رغم أن تلقوه في الجامعة. هذا الكلام يتحدث عن آفة السر وإفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين. أما إفشاء السر فهذا من أعظم الخيانات ولا كلام. الإنسان إذا تملك أحد على سر من الأسرار فلا يجوز شرعا أن الإنسان يفشي هذا السر، لأن هذه من الأمانات، وكما يقال في الحكمة المجالس بالأمانات. فالإنسان إذا تملك على السر وطلب منك أن لا تشيعه فلا يجوز شرعا إفشاء هذا السر إلا إذا كان مصلحة راجحة، إذا كان مصلحة غائبة. معرفش واحد يجي يقول لك أنا قتلت واحد، ما تقول لحد، هذا ما عادش فيها إفشاء سر. إذا كان هذا الرجل قد ارتكب جريمة معتدى على غيره فيجب أن يقتل صمنا، فهذا لا مجال فيه لإفشاء السر لأنه ثم حقوق وثم دماء وفي عنقه فيجب أن يقتل صمنا. أما إفشاء السر ما فيهوش حتى ضرر. مرات واحد يسمع الإنسان ارتكب عن خيانة أو ارتكب هكذا شيء خبيث وليس في كشفه أي مصلحة وطلب منه بالشفش هذا السر، كما مثلا تسأل مرات بعض الأخوات أو بعض الرجال تلقى أحد البنات تتورط مسكينة في بعض الجرائم الأخلاقية وبعد ذلك ستتزوج، فتسأل تقول أنا هل مطالب باش نكلم أو نفشي أو نصرح ونبلغ زوجي الجديد ما وقعت فيه في الماضي، نحكي له على ما حدث لي في الماضي ونقول لها لا، لا يجوز شرعا أنك تحدثي زوجك على الماضي. كيفاش؟ أليس هذا من الخيانة؟ نقول لا، فما مصالح ونفاسد. المفسدة التي ستترتب على إفشاء هذا السر وعلى البوح بهذا الكلام أكبر بكثير من المصلحة من المفسدة تاع كتم السر. فليس ثم أي منفعة وليس ليس ثم أي مصلحة في كشف هذه الحادثة وفي فضح هذا السر. فسيدنا عمر قد جاءه بعض الناس وسأله عن ابنته، ابنته ستتزوج وقد أخطأت في صغرها، فقال له يا أمير المؤمنين هل علي أن أحكي ما وقع لابنتي لهذا الرجل الذي يريد أن يتزوج بها؟ قال لا لا تفعل، استرها سترك الله. فننظر للمصالح والمفاسد، فالمرأة تستر نفسها إذا كان رب سبحانه وتعالى قد سترها فتبدأ حياة جديدة بإذن الله تعالى، ولا فائدة في ذكر هذا مهما كانت السماحة بتاع الرجل والليونة متاعه والطيبة والأخلاق العالية، يقعد طول حياته بالضرب على أنها مجرمة على أنها خائنة على أنها فاسدة، فلا سبيل إلى إفشاء مثل هذه الأسرار لأنه ما فيهاش حتى منفعة. واضح؟ بل حتى في التوبة نحن نشوف التوبة شروطها ثلاثة إذا كان في حق الله، وهي الإقلاع عن المعصية، العزم على عدم العودة، ثم الندم. وفضل الشرط الرابع اللي هو أن الإنسان يرد الحقوق إلى أصحابه إذا كانت الجريمة هذه في حق العباد. إنسان مرة واحد جليسا قال أنا تبت إلى الله عز وجل ولكن ارتكبت جريمة في حق جارنا والعياذ بالله اعتدى على بنته في وقت من الأوقات، هل من الحكمة أن نجي نطلب منه السماح ونقول له سامحني يا عمي أنا عملت لك وعملت لك؟ قلنا له لا، لا تفشي هذا السر لأنه مش يحل فتة والعياذ بالله، وممكن تقوم حرب وممكن تطيح الأرواح وتترتب عليها مفاسد ما لا يعلم أصلها وأثرها إلا الله عز وجل. فنقول له لا ما تقولش هذا الكلام، ربي يتوب علينا وعليك، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز بالانتقام. واضح؟ ففهم بعض الحاجات اللي الستر أولى وكتم الخبر هذا والحادث أولى. فإفشاء الأسرار جريمة من الجرائم. والإنسان لازم يتق الله ما يفشيش السر لكل من هكذا، لما ناس يحكيوا كل شيء للعباد وهذا مش مقبول، فعلى الإنسان أن لا يتحدث بكل شيء. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. شنو كتاب يا شيخ؟ الإقلاع عن الأدب والعزم على عدم العودة. العزم على عدم العودة يعني يعزم أنه ما حدش يرجع. مش ثم مرجع الناس يقول لك لو كانت تأتيني الفرصة لما نعم ولا أعوذ بالله صارت الزيت تتبنى، ولا ثم يبدأ يتغلب المعصية يقول لك يا حصر يا زمان كنت تقبل لنا الحوض نسكرها وكنت نشرب كذا وكنت نعمل كذا، يتغلى بالجرائم بتاعه. فهذا التوبة بتاعه ما هي توبة نصوح. الإنسان التقي النقي اللي تاب الحق توبة نصوح كي يتذكر المعاصي بتاعه يبكي بحرارة، يحس وكأن عقربا وكأن أفعى تلدغه وكأن عقربا تلسعه، يحس بحرارة ولسعة وعذاب المعصية. فبالحق تابع الله عز وجل، واضح؟ أما اللي ما يندمش واللي يتغنى والعياذ بالله فهذا لم يتوب، فالتوبة بتاعه منقوصة وهي باطلة. في حق الناس يزم يرجع حق أصحابها، امرأة تابت وتتصلي يقولون لها يا أختي رجعك الفردة والخاتم اللي سرقتهم لصديقتك، والآخر غار على طبة أرض فكها جاره يقولوا رجع حق أصحابي. يا رب العالمين سبحانه وتعالى قد يسامحك في حقوق، والعلماء قالوا قاعدة قالوا حقوق العين حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، أما حقوق العباد فمبنية على المشاححة. العباد يحبوا ياخذوا حقوقهم يسامحوش، حقوق ربي مبنية على المسامحة، ربي الغفور الرحيم بشرنا بذلك فقد يعفو عنك يوم القيامة. أما حقوق العباد فمبنية على المشاححة، يقرقشوا ويطالبوك ويطاردوك حتى يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا ليس ذاك، مش هذا هو. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام و يجي عامل برشا عبادات ما شاء الله، ولكن يأتي من قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. شنو العملة اللي متداولة يوم القيامة؟ هي الحسنات. باش تخلص العباد اللي سالوك واللي ظلمته وتعديت عليهم باش تخلص من الحسنات، ولما تفنى الحسنات والعياذ بالله يولوا ياخذوا من سيئاتهم هما ويثقلوا عليك. فيغرق الإنسان كما الغارمين غرق في الدين، يغرق في المعاصي فيكون مصيره النار والعياذ بالله. فهذا هو المفلس، هذا هو المفلس حقيقة. إذا قال إفشاء السر إخلاف الوعد، كذلك إخلاف الوعد جريمة من الجرائم. ونحن ولينا دوما عوتين، يقول لك اللي يخلف الوعد يقول لك هذا رونديفو عرب، يعني موعد عربي. اللي العرب كانوا هما شامة الناس وكانوا مروا بالأمثال في الأخلاق والوفاء بالوعد والشهامة والفضائل، وجاء الإسلام زاد كمل الفضائل هذه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ إنما بعثت ليتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم أخلاق. فالعرب هم أهل الخلق وأهل الفضل، ولذلك ربي اختارهم باش يبعث فيهم هذه الرسالة العظيمة رسالة الإسلام. فنحن والعياذ بالله ولي المعبد يعطيك واحد موعد مرة ثلاثة ويجيك مع المغرب ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مسلم هذا شو كلام هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. ثم زيادة الحديث في الصحيحين وزيادة في مسلم تقول وإذا خاصم فجر، كي يتعارك أنت وياه يجبد لك القديم والجديد ما يخلي شيء، خلاف للحكمة التونسية تقول نتعاركوا وحظن بصل ما نجبدوش، يعني الحاجات الخبيثة لا نجبدوهاش بلادنا. ثم حتى أدب في الخصومة، ثم أخلاق في المشاجرات. فالإنسان عليه أن يتقي الله فلا يقع في مثل هذا إخلاف الوعد، لا يزل يوفيه بالوعد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثالث حاجة ذكرها قال والكذب، افشاء السر خلف الوعد والكذب في القول واليمين. بالطبع فإن بعض الناس يحلف على كل شيء، بينما رب سبحانه وتعالى يقول لنا ولا تجعل الله عوضا لأيمانكم. فما ناس أقل حاجة والله والله هذا لا يجوز، هذا إن بدأ على شيء يدل على استهزاء الإنسان بربه فهو لا يعظم الله عز وجل. قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، فعلينا أن نعظم الله ألا نحلف بالله إلا على صدق وإلا نتفور، مش بتحلف الزهد يحلف. واضح؟ اليمين الكاذبة اللي يسموها اليمين الغموس، يحلف على بضاعة فاسدة بأنها طيبة فيدخل النار والعياذ بالله، واللي يقسم في شهادة باطلة يسموها شهادة الزور. مرة واحد جاي يحكي لي وقعت جريمة وكذا وواحد دخل الحبس، فلما ناداله بشيشة خاف فشد بالبطل على أنه هذا عمل والرجل ما عملش، وجري بعد مهموم وعاش في حزن وفي كآبة وعاش في هم وغم، جاي يقول لي شنو نعمل؟ شنو نتصدق؟ شنو نكفر؟ أنا تتصدق. قلت له الراجل دخلته للسجن يلزمك تمشي لأن المحكمة وتقول ما وقع الضغط عليا ولو أنا كاذب في الشهادة بتاعي، عاقبوني ولا يعرفوا فيه يدخل، الرجل هذا بريء ولم يصنع مثل هذه الجريمة، الآن خذ وتمشي، وإذا لم تصنع هذا فسيكون مصيرك والعياذ بالله يعني مخيف يوم القيامة. اليوم هذه شهادة الزور، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال أكبر الكبائر الإشراك بالله ثم وعقوق الوالدين، وبعد قال وشهادة الزور وكان متكئا فجلس، ألا وشهادة الزور، وبقي يرددها حتى الصحابة قالوا تمنينا أنه سكت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فشهادة الزور يعيذ بالله، إنسان يشهد بالباطل فيظلم العباد وتدخل السجون وكم من أعناق ظلمت وكم من أرواح زهقت بسبب شهادة الزور. فليتق الله الإنسان لا يقول إلا الحق حتى ولو كان بضرب عنقه. فهذه من أكبر الكبائر والعياذ بالله التي على المسلم أن يطهر لسانه منها وأن يبتعد عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال بعد ذلك الكذب يجوز كما يرخص للزوجة والحرب وكذا وكذا. نعم، حديث في صحيح مسلم عن صحابية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في ثلاث، في حرب وفي الإصلاح بين المتخاصمين وحديث الزوج لزوجته أو حديث الزوجة لزوجها أو كما قال فيما معناه. ثلاثة حالات هذه يجوز فيها الكذب بنية الإصلاح، كما مثلا الحرب. تصور واحد شد الكفار شد جندي مسلم وجاءوا يعذبوا فيه ويحب يعرف أسرار، قالوا له قداش عندكم من طائرة أو من دبابة؟ ما يلزمش يعطيهم العدد الحقيقي، هي 500 طائرة. يقول له أنا كان 50. يجب عليه أن يكذب، لماذا؟ لأنه في كذبه إنقاذ لولاده ولجيشه ولوطنه وللأمة الإسلامية، ففيه مصلحة رابحة، فيجب عليه أن يكذب. تذكر سيدنا إبراهيم الخليل اليوم القيامة قيل أنه يبدأ خايف من ثلاث كذبات اللي كذبهم، رغم أنهم هما ماهوش كذبات، هما من المعاريض كما يقال. شنو قال؟ لما جاء يوم العيد بتاعهم يوم الحفلة يخرجوا يمشيوا يعملوا بعض الأشياء في الاحتفالات بتاعهم، وهو كان على مخطط باش يحطم الأصنام بتاع الكفار والمشركين. فجاءوا قالوا له تخرج معنا يا إبراهيم؟ قال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين، فرغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فرغ عليهم ضربا باليمين، نزل عليهم هدمهم كله حطهم وترك كبيرا لهم. فهذه كذبة من الكذبات. شفت؟ سيدنا إبراهيم الخليل هذه الكذبة كذبها لصالح الإسلام ولخدمة الدين. فالمقصد نتاعو شريف. واضح؟ استدل العلماء بجواز الكذب في بعض المناحي هذه. فالإنسان في الحرب لا يجوز له أن يكذب إنقاذا لأمته وإنقاذا لأرواح المسلمين. كذلك قالوا بين المتخاصمين، طيب إنسان متعارك هو الأخ وأنا نحب نألف من قلوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصلاة والزكاة والصيام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول لكم تحلقوا الشعر ولكن تحلقوا الدين. اصلاحه البيع يعني اصلاح العلاقه بين المسلمين المتخاصمين، هذه عمل الارايع وعمل من اعظم القربات. فانا نجي هنا نقول يا اخوي العزيز راهو صاحبنا خوك فلان راهو كان يذكرك بخير وراهو يحبك، بينما الاخر كان يسب فيه الحقيقه. فنقول راهو كان يذكرك بخير وراهو يحبك ويعزك وراهو رجل فاضل وما عندوش شكل اللي فنلين له قلبه ونطيب له خاطره باش يقرب القلوب معاه، واضح؟ ونجي الاخر نقول نفس الكلام، فنكون سبب في اصلاح بين المتخاصمين. فالمقصد هنا اعظم بكثير من هذه الفعل. كذلك الرجل يجي يرقد وعنده امراه خربانه تقول له بدو باش تشري لي كذا كسوه، يقول لها باهي تو نشري لك ورقد ياك، يقول مش باش يشري لها، فيكذب عليها حتى يسكتها. العكس امراه عندها رجل خربان ويشدها باش تعمل لي كذا تقول له باهي تو نعمل لك ارقد برك اتهد. فالرجل تكذب عليه حتى يعني تلم عائلتها او حتى تجتنب الوقوع في مكروه او تبوح عليه مرات عندها عمل مشكله لطفه ولا حاجه، فما تقولوش كل شيء حتى لو تعرف زوجها مثلا انفعالي شديد الغضب، لو كان باش تقول له وقعت كذا يمشي يضرب يعمل جريمه تتلطف الاوضاع تحاول باش تحتوي الازمه والمشكل. فهذه من الاستثناءات التي يجوز فيها الكذب دون ان يتوسع الانسان. ولكن ايش قال بعد؟ قال الغزالي كلمه طيبه، قال فينبغي ان يحترز على الكذب مهما امكن. يعني الاولى الانسان مهما كانت المقاصد الطيبه والاهداف النبيله لازم يحترز ويحتاط لا يتساهل مثل هذا الامر، لانه الامر في غايه الخطوره وهو كبير من الكبائر، كما شفنا حديث معاذ في وصيته للنبي صلى الله عليه وسلم ايش قالوا؟ قالوا ولا بعد ان جمع له كل ذلك قد امسك عليك هذا. فقال او نحن من واخذون بما نقول يا رسول الله، قد ثكلتك امك، وهل يكب الناس على مناخرهم او على وجوههم في روايه اخرى الا حصائب السنتهم؟ فيقدم الكذب جريمة ولا كلام ما توسعوش فيه الا بمقدار المصلحه الراجحه. شكون حاب يتكلم؟ تفضل. اذا اراد ان يكذب على ابيه يعني هو يعرف انه بثقليه وذلك ثقليه، فاذا غضب علم ان غضبه سيزيد بثقليه وذلك. ليست زوجه لزوجته، ليست زوجه لزوجها، انما الطفل لابيه. حديث الابن لابيه كيفاش يكذب عليه يعني؟ اي مثال لا باس، المفيد ان الانسان يجتهد كما قال ربي فاتقوا الله ما استطعتم. اذا لقاه مصلحه راجحه فلا باس انه يحاول باش يدير المساله بدون ما يزور الحقائق وبدون ما يعصي رب العالمين سبحانه وتعالى. تكون يعني القضيه فيها مقصد نبيل، فيها مقصد شرعي ومصلحه راجحه، يقدرها ويجتهد على حسب عقله وطاقه. ربي يوفقنا على كل شيء. تفضل دكتور. الأمن أنه يوري أو لا، ثم مجال التورية المعاريض، هذه هي التورية المعاريض، يعني يجيب حاجة أخرى لكن تشبه لها، فيقول هو حقا يمزح كما قال يمزح ولا يقول ولا حقا، فيعرض بدون ما يكذب وبدون ما يخرج مع الحق. قال أردت أن أسألك عن الصلوات الراتبة، أنا أعرف أنها أربع ركعات قبل الظهر واثنين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هل الركعتين بعد العشاء هي نفس الشفعة؟ قلناها ليس بقال، قلنا الركعتين بعد العشاء ما هيش هي الشفعة، قلنا هي غير الشفعة. هذه اسمها سنة رتيبة العشاء، سنة العشاء ما عندهاش علاقة بالشفع والوتر، واضح؟ الشفع والوتر صلوات أخرى، ونبهنا قلنا في رمضان باش الناس يضحيوا بها رتيبة العشاء، يقوموا طول التراويح الجاي، قلنا لا رتيبة العشاء أولى من التراويح وأكثر أجر وثواب. وقبل الصبح ركعتين هي الفجر، ركعتين الفجر معروفة. نعم، ما فماش صلاة أخرى. لا صلاة بعد الفجر إلا الصبح، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما فماش توافق ما بين الفجر وما بين صلاة الصبح، كان صلاة الفجر كعب. وذاك علاش برشا ناس يمشيوا للجامع ويصليوا وينويوا زوج نيات، ينويوا تحية المسجد خاصة ينوى تحية المسجد الفجر، خاصة بعد التوقيت بتاعنا احنا. برشا ناس يصيروا بكري بعد الأذان مباشرة، احنا كيما قلنا المغربي يوقع نصف ساعة بعد الفجر أو على الأقل 25 أو 20 دقيقة باش يخرج من الخلاف ويبعد الشبهة، خاطر الأذان بكري برشا المغربي نصلي وسنا في الوقت. تفضل أنت قلت عندك سؤال. يعني يكون حكيم واحد ما يبالغش، ينجم يعمل معارض ويعمل تربيه وكذا، ويكون صريح ويكون ذكي في نفس الوقت، يحاول باش يراوح من هذا وذاك، ما يخليهمش يغضب عليه ويخرج على السكه، لكن يكون ذكي، يقول لك ما عادش تمشي للصبح، سمعت؟ قولوا له يوم في بيت ان شاء الله ربي يسهل، واسمع وثبت، خاطر هذه طاعه الله عز وجل، ولا طاعه لربك. ويجي العرب ويقولوا لا كيفاش تبقى عليهم الصبح انت مسلم والله ينكفر فيها ويقول لها لا ما تجيش، لازم يكون حكيم خاطر مسكين ذلك مبلغه من العلم سنجهد هو امي وخايف عليه ومسكين قلبه يقول لك على طول يهزوه ويضروه هذا كيفاش على ذلك الشيء يمنعني من الهزوه.